بسم الله. فعندما نسأله عن المسألة التي بوب لها البخاري رحمه الله وذكر الأدلة تحتها، عندما نسأله هل يشترط لصحة الابتداء الاتصال؟ نعم، لا يشترط. أحسنت، فإنه متى ما علم صوت الإمام ورأى أفعاله أو أفعال من يصلي خلفه فالصلاة صحيحة ولا يضر الابتداء ابتداء المأموم بالإمام إن كان بينهما فاصل. وأما في المسجد فلا يضره ولا إشكال في ذلك ولو تباعدت الصفوف، ولكن ينبغي أن تتقارب الصفوف. لكن إذا صلى أحدهما خارج المسجد، المأموم خارج المسجد والإمام داخل المسجد، فهل يضر هذا الانفصال بالابتداء؟ فإن وجد طريق بينهما ففيه خلاف، أو نهر صغير يقيد بذلك الإمام مالك ففيه خلاف في صحة الابتداء وجواز الابتداء في هذه الحالة. وأما إذا اتصلت الصفوف من غير فاصل بينهما فباتفاق أن الابتداء جائز والصلاة صحيحة. لكن إذا صلى خارج المسجد مع وجود الفاصل فهنا يختلف أهل العلم، وإذا صلى المأموم خارج المسجد مع عدم الفاصل يجوز الابتداء باتفاق، يجوز الابتداء باتفاق والصلاة صحيحة. فهذا الذي يضبط أن الابتداء بالإمام لا يضر المأموم إذا كان داخل المسجد، صلى معه داخل المسجد قص الفاصل، لا يضر المأموم إذا كان داخل المسجد وإن تباعدت الصفوف بينهم أشياء ربما لكن داخل المسجد فهذا لا يضر. وإذا صلى المأموم خارج المسجد فإن لم يكن هناك فاصل واتصلت الصفوف فالاقتداء جائز والصلاة صحيحة. وإن صلى خارج المسجد مع وجود الفاصل كالنهر والطريق التي يمر بها الناس ففيه خلاف بين أهل العلم، فمن الذي صحح الصلاة مع وجود الفاصل كجريان النهر أو وجود طريق يمر بها الناس؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. وأيد النووي رحمه الله، قال النووي يشترط، لا قال النووي يشترط لصحة الابتداء علم المأموم، يشترط لصحة الابتداء علم المأموم لأن طيب بانتقالات الإمام سواء صليا في المسجد أو في غيره أو أحدهما فيه والآخر في غيره بالإجماع، فهو ينقل الإجماع. يشترط لصحة الابتداء علم المأموم أي بصوته أو بحركاته أو حركات من يسمع حركات من يقتدي به قبله، فإذا وجد هذا صح الابتداء بشرط أن يعلم بانتقالات الإمام سواء صليا في المسجد أو في غيره أو أحدهما فيه والآخر في غير المسجد بالإجماع. قال ويحصل العلم بذلك بسماع الإمام أو من خلفه أو مشاهدة فعله أو فعل من خلفه إلى آخر كلامه رحمه الله. هذه خلاصة هذه المسألة، أن الشرط لصحة الابتداء هو علم المأموم بانتقالات الإمام سواء صليا في المسجد أو خارج المسجد أو أحدهما داخل والآخر خارج المسجد، ما يضر الابتداء. ويحصل العلم بالسماع، سماع الإمام أو سماع من خلفه يبلغ عنه، أو مشاهدة الإمام أو مشاهدة من يصلي خلفه فيصح الابتداء. أما يصلي الناس في الحوانيت أو في بعض الأماكن والمسجد فيه سعة وهم يحدثون مثل هذه البدعة فهذا يخشى على بطلان صلاتهم، ولا سيما إذا وجدت الشوارع قاطعة ومرور الناس بينهم فهذا يخشى على بطلان صلاتهم. ولكن إذا ازدحم المسجد بالناس وغص بالناس فلا بأس أن يصلي الناس خارج المسجد ويصح الابتداء بالإمام. وأما والمسجد فيه سعة وذاك يصلي في بيته فهذا يخشى على صلاته من البطلان، بل بعضهم أبطل صلاته. أو يصلي خارج والمسجد فيه سعة صلي خارج المسجد في سعة، فهذا لا يصلح. وهكذا من يصلون في العمائر يخشى على صلاتهم الذين في الحرم هنا، فإن المسجد يكون فيه سعة وهم يلزم العمارة، جالس في العمارة والمسجد لم يمتني بعد، فقد حكم بعضهم بأن هذه بدعة ويخشى على صلاتهم. لكن ولا سيما مع وجود شوارع التي يمر فيها الناس، هم بالعماير هناك شوارع بل سيارات ربما تمر، وهو جالس العمارة ما يخرج. قال الحافظ رحمه الله، نقرأ ما نرى أنه يقرأ. قال الحافظ معلقا على تبويب الإمام: إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة معنى صح الاقتداء بدليل الآثار والحديث الذي ذكره. هذا مذهب البخاري رحمه الله وهو قول الإمام مالك. قال قوله: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، أي هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا؟ والظاهر من تصرفه أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية. هذا هو الظاهر من تصرفه بذكر الآثار والحديث أيضا كذلك، أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية، وقوله هو الصواب إن شاء الله، قوله هو الصواب بالقيد الذي ذكرناه أمس وزدنا ذكره هنا عن الإمام النووي رحمه الله: علم المأموم بانتقالات الإمام سواء صليا في المسجد أو في غيره، إلى أن قال: أو العلم بانتقالات غيره من يصلي مع إمامه، كذلك في مسألة السماع. هذا القيد في صحة الاقتداء وإن لم يرى إمامه. قال رحمه الله: والمسألة ذات خلاف شهير، تقدم ذكر الخلاف، ومنهم من فرق بين المسجد وغيره، والصحيح أنه لا فرق سواء صليا في المسجد أو في غيره، أو أحدهما في المسجد والآخر في خارج المسجد، فمتى ما اتصلت الصفوف فالصلاة صحيحة باتفاق، وإن فصل بينهما فاصل أي بين الصفوف كالنهر أو الطريق ففيه خلاف الصلاة. قال: والمسألة ذات خلاف شهير، ومنهم من فرق بين المسجد وغيره. قال: وقال الحسن لم أره موصولا. قوله وقال الحسن لم أره موصولا بلفظه، وروى سعيد المنصور بإسناد صحيح عنه: فالرجل يصلي خلف الإمام أو فوق سطح يأتم به لا بأس بذلك، أي أنه رأى لا بأس بهذا الأمر. روى سعيد المنصور: فالرجل يصلي خلف الإمام أو فوق سطح يأتم به لا بأس بذلك. وقال أبو مجلس وصله من وقوله قال أبو مجلس وصله من أبي شيبة عن معتمر عن ليث بن أبي سليم عنه بمعنى، وليث ضعيف، لكن أخرجه عبد الرزاق عن ابن التيمي وهو معتمر عن أبيه عنه، فإن كان مضبوطا فهو إسناد صحيح. قال قوله في حجرته: ظاهره أن المراد حجرة بيته، ويدل عليه ذكر جدار الحجرة، وأوضح منه رواية حماد بن زيد، رواية حماد بن زيد عن يحيى عن أبي نعيم بلفظ: كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه. ويحتمل أن المراد الحجرة التي كان احتجزها أو احتجرها في المسجد بالحصير. نعم، في احتمال سيأتي هذا الحديث أنه احتجز بحصير، ففي احتمال أن الحجرة التي كان احتجزها في المسجد بالحصير هي نفسها، كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه. ويحتمل أن المراد الحجرة التي كان احتجرها في المسجد بالحصير كما في الرواية التي بعد هذا. قال قوله: أن تكتب عليكم أي تفرض، وهي رواية حماد بن زيد عن أبي نعيم وكذا رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة. طيب نأخذ بابا آخر إن شاء الله. استفدنا المسألة التي أرادها الإمام وأراد بيانها وهي مسألة الاقتداء مع وجود الفاصل بين الإمام والمأموم، هل يضر أو لا يضر؟ فالإمام البخاري يرى أنه لا يضر كما هو ظاهر التبويب مع ذكر الأدلة وهو قول مالكية. هذا الخلاصة. قال رحمه الله: باب صلاة الليل. قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر، نعم أحسنت، أبو إسحاق الحزامي، تكلم فيه أحمد رحمه الله لأجل القرآن، وتكلم في جماعة من أهل الخير وأهل الصلاح لأجل فتنة خلق القرآن التي ابتلي بها الإمام أحمد والأئمة آنذاك، فمنهم من قال بذلك تقية لا اعتقادا، تقية لا اعتقادا، ورأى أحمد أنه كان الأولى بهم أن يثبتوا وأن لا يواتوا أولئك الذين أرادوا منهم هذه البدعة القول بخلق القرآن، ولكن ضعف من ضعف، وهم إن شاء الله لهم مندوحة في هذا ولهم مصوغ في القول بذلك تقية لا إغرارا واعتقادا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن الأسياط ربما ما استطاعوها وما طاقوها. صبر أحمد رحمه الله حتى قال علي ما أطيق تلك الأسياط كما كان يطيقها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكان يضرب أحمد حتى يسقط مغشيا رحمه الله من أجل الحق وقول الحق. والله أنها بلوى أن يضرب الأئمة ويهان الأئمة ويسجن الأئمة ويعذب الأئمة من أجل إظهار الحق وإبانة الحق للناس، وتكون الدول تأخذ بهذا وتصغي لأهل الأهواء من أمثال أبي نؤاد وغيره عليهم من الله ما يستحقون، فأقاموا فتنة لا معنى لها على أئمة الدين، وامتحن من امتحن وابتلي من ابتلي من أولئك الشرفاء، ولكن كل ذلك في الله سبحانه وتعالى، وما ضرهم. الذي تضرر هو ابن أبي دؤاد، هو الذي تضرر صار يلعن، وأما الإمام أحمد فيذكر ويترحم عليه، وصار محنة بعد ذلك بعد تلك البلوة العظيمة، صار محنة وصارت له منحة وليست محنة صارت بحقه بعد ذلك، وهذه نتائج الصبر. الذي يصبر على الابتلاء بإذن الله عواقبه جميلة. أضحى بن حنبل محنة مرضية، وبحب أحمد يعرف المتنسخ، إذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك، هكذا يقول بعضهم في ذكر أحمد وما عليه أحمد. فإبراهيم ربما ضعف رحمه الله كما ضعف علي بن المديني وغيره، فقالوا بخلق القرآن، منهم من صرح باللفظ قال القرآن مخلوق تقية لأجل أن يدفع الشر أو مكرها يدفع الشر عن نفسه، ومنهم من أشار إشارات أفهمت أولئك بأن المقصود القرآن وهو يريد غير ذلك، فقال القرآن والزبور والإنجيل والتوراة وصحف كذا كل هذه مخلوقة، ويعني أصابعه بعد أن عدد كل هذه أي أصابع هذه مخلوقة، وهم يظنون أنه يعني القرآن وهو يعني الأصابع هذه التي أشار بها بعد أن عدد خمسا من الكتب المنزلة على الأنبياء، قال كل هذه مخلوقة أي أصابعي، وهذا أحسن من التصريح، لكن هم يفهمون هذا، يفهمون أنه يريد هذه الكتب التي عددها. والله المستعان، الحاصل بلوى، ومثل هذا كما تعلمون قد جعل الله لأولئك سعة في هذا الأمر إذا لم يطق الشخص، هذا من فضل الله ومن حسن هذا التشريع العظيم، أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الحرام ربما يرتكبه الشخص إذا كان مضطرا إليه كأكل الميتة وكالأقوال أيضا، سواء كان في الأفعال أو في الأقوال، فإن الضرورات تبيحها الأفعال والأقوال، فلا يقتصر على القول دون الفعل، حتى الفعل كذلك أيضا، فإذا أكره إلى السجود أو أكره على السجود إلى الصنم يسجد في الظاهر، ولا يجوز له أن يكون ذلك أيضا في قلبه، لأن هذا ما يطلع على أحد وما فيه إكراه في الغلب. لكن لو أكره على السجود إلى هذا الصنم في الظاهر وقال نسجد وإلا نقتلك، يسجد، يسجد ما فيه مانع، ويقصد بالسجود لله سبحانه وتعالى لا لهذا الصنم، لأن أمر الغلب لله الحمد ما في أحد يطلع عليه. أما إذا كان يقصد السجود للصنم فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وليست له فيه مندوحة، وإنما يسجد في الظاهر أنه للصنم، وهو يعني بسجود لله سبحانه وتعالى. وهكذا الأقوال أيضا، وأظن الأقوال عندهم الأمر سهل فيها في الضرورة، لكن ينازعون في الأفعال، والصحيح أن الضرورة تكون في الأقوال وفي الأفعال. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي فديك أو ابن أبي الفديك، نعم أحسنت، محمد بن إسماعيل، أبو من؟ أبو إسماعيل، أحسنت. وابن أبي فديك، هذا أبو فديك ما اسمه؟ لا، أبو فديك ابن أبي الفديك، ما اسمه أبي الفديك؟ دينار، أحسنت، اسمه دينار. فابن أبي الفديك اسمه محمد ابن إسماعيل أبو إسماعيل الديلي، واسم أبي الفديك دينار الديلي. قال: حدثنا ابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن أبو الحارث، أحسنت، وأبو ذئب اسمه هشام ابن شعبة، أبو ذئب هشام ابن شعبة، وأما هذا الإمام فاسمه محمد وأبوه عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن أبو الحارث، وهو إمام كان قوالا بالحق. قال: عن المقبري سعيد، أحسنتم، سعيد بن أبي سعيد، ما اسم أبي سعيد عندك؟ ما اسم أبي سعيد؟ سعيد بن أبي سعيد، أبو سعيد هذا ما اسمه عند من؟ عند من؟ نعم، كيسان، أحسنت. فالمقبري هو سعيد بن كيسان، وهو مشهور بسعيد بن أبي سعيد، أبو سعيد هو كيسان، أحسنت. والمقبري بالضم، المقبري، وأيضا فيه الكسر والفتح، المقبري والمقبري، ثلاث لغات في الباء. وأما الميم فمفتوحة، فيقال مقبري ومقبري ومقبري، ثلاث لغات في الباء الموحدة، والميم مفتوحة، وقيل له مقبري لأنه جاور المقبرة في السكنة، فقيل المقبري. والأشهر هذا الضم، الضبط الموجود عندنا بالشكل المقبري، لكن ذكروا الفتح المقبري وذكروا الكسر المقبري، ثلاثة أوجه في الباء. قال: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عوف، من أحفاد ذلك الصحابي المبشر بالجنة، بل أبوه، مو من أحفاده، أبوه عبد الرحمن بن عوف، أبوه وهو ولده. عن عائشة رضي الله عنها، عائشة ما اسم أبيها؟ أبو بكر اسمه بلال، أحسنت، عبد الله بن عثمان كنيته أبو بكر، فعائشة هي عائشة بنت عبد الله ابن عثمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، صديقة بنت صديق، فبيت الصديق رضي الله تعالى عنه أخرج لنا عائشة، وأخرج لنا أيضا أسماء البطلة الشجاعة التي واجهت الحجاج بتلك الكلمات العظيمة التي تدل على بطولتها وشجاعتها وعدم مبالتها ومبالاتها بذلك الطاغي الجبار المتكبر، ما بالت به، فواجهت بذلك الكلام. وهكذا أيضا محمد وعبد الرحمن، وعبد الرحمن أجل، عبد الرحمن بن أبي بكر أجل من محمد رضي الله عنهم جميعا. وأمها أيضا امرأة صالحة صحابية رضي الله تعالى عنها، أم رومان. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل، ويحتجره، أي يجعله حاجزا بينه وبين غيره كما قال الحافظ، ويحتجره بالليل أي يجعله حاجزا يتخذه مثل الحجرة، فيكون حاجزا بينه وبين الناس يستهتر به عليه الصلاة والسلام. يدل على قلة اليد وعلى الحال الذي تعلمونه، سواء كان حال نبينا أو حال أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وما ضرهم هذا الفقر، بل سادوا أو سادوا العالم، فتحوا تلك الفتوحات على فقر وعلى قلة يد، فهم أغنياء بالله وأغنياء بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، عندهم غناء في القلوب ونحن عندنا فقر في قلوبنا، والأموال موجودة، الغنى المادي موجود والفقر المعنوي موجود، الغنى المادي عند كثير من الناس، لكن عند أهل العصور هذه المتأخرة الفقر المعنوي، كثير منهم فقراء، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى القلب، هذا مفقود عند كثير من الناس إلا من رحم الله، وأولئك كانوا فقراء قليلي اليد ولكن كانوا أغنياء بالله سبحانه وتعالى وأغنياء بالخير الذي عندهم، فما ضرهم هذا الفقر الذي ضر أهل الإسلام، ما ضرهم هذا الفقر الذي ضر، أو ما ضرهم يعني الغنى هذا الذي هو يعتبر عند أهل العصر، فضرهم هذا الغنى المعاصرون، أولئك ما ضرهم، وإنما يضر الثاني إذا لم يوجد، فإذا عدم الثاني هلك الناس، نسأل الله العافية والسلامة، إذا لم يوجد الغنى الإيماني فيحصل ما يحصل من الضرر على الناس. قال ويحتجره بالليل فتاب إليه ناس فصلوا وراءه، قال فتاب كذا الأكثر أي اجتمعوا، تاب اجتمعوا، أيضا الرواية ثارة أي قاموا، فتاب اجتمعوا ورجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلموا بالصلاة فصلوا معه، قال فتاب إليه ناس فصلوا وراءه قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد، نعم أحسنت السامي، أبو يحيى عبد الأعلى ابن حماد هو ابن نصر الباهلي، أبو يحيى وهو باهلي، وباهلة من القبائل التي تعلمون حالها عند العرب، فهي من القبائل الوضيعة عندهم، ولكن فيهم رجل شجاع وبطل وأجر الله على يديه من الفتوحات ما أجره وعز الله قبيلته به، من هو؟ طيب بن مسلم رحمه الله تعالى، وهكذا من أحفاده سعيد بن مسلم رحمة الله تعالى عليهم، فأعزهم الله، ما ضرهم ضعة القبيلة، ما ضرهم ذلك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فشرف الله قبيلة باهلة بقتيبة رحمه الله وغفر الله له، وما نال هذا السيادات بقبيلته بل نالها بالحزم والعزم والإقدام والقوة كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى، بعد تقوى الله سبحانه وتعالى، وإلا كانت الناس تستنكف أن تكون من هذه القبيلة، حتى قيل لبعض الأعراب وقد مازح قتيبة رحمه الله بن مسلم الباهلي فقال أي سرك أن تكون من باهلة؟ قال لا والله، قال يسرك أن تكون من باهلة وتكون أميرا؟ قال لا والله، ولو أعطي ما طلعت عليه الشمس ما أريد من باهلة أبدا، ولو أعطي ما طلعت عليه الشمس ما أريد أن أنسب إليكم. قال يسرك أن تكون من باهلة وتدخل الجنة؟ فأطلق الأعرابي قليلا قال نعم، لكن بشرط أهل الجنة ما يعلمون أني باهلي، بشرط، لكن أهل الجنة مش حد يعرف أني باهلي، من يقول الجنة ما أريدها؟ أريدها، لكن هذا الشرط ما يعرف الجماعة أني منهم، وهذا كما سمعت ما يصلح، لكن قد اشتهر عندهم، حتى قال القائل إذا قيل للكلب يا باهلي عوى الكلب من لؤم هذا النسب، عوى الكلب من لؤم هذا النسب، الكلب حتى الكلب ما يرضى أن يكون باهليا، نسأل الله العافية والسلام، هذا من الطعن في الأنساب الذي جاءت الشريعة بالنهي عنه، إذا قيل الكلب يا باهلي عوى الكلب من هذا النسب أو عوى الكلب من لؤم هذا النسب، والله المستعان. وقد كان الشيخ يذكر هذا من باب اللطائف للطلاب، فيذكر نحو هذه الأشياء، وما ينفعك النسب وأنت على خلاف الاستقامة وعلى خلاف الخير، ما ينفع هذا النسب، حتى قال القائل: ما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة؟ وش ينفع الأصل من هاشم، من بني هاشم هاشمي، ونفسك دنيئة والعياذ بالله؟ وهذا من الذم لباهلة. وأيضا كذلك مما ذكر أن الإنسان ما تنفع إذا كانت النفوس وضيعة، ما تنفع الإنسان، ما ينفع الأصل من باهل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة. فبعض الناس من بني هاشم، لكن إيش ينفعهم وهم بعيدون عن الاستقامة عن دين الله، بل محاربون لدين الله بعضهم، ما ينفعهم. قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب ابن خالد، اليوم أنت على نظري كله، الله يبارك معك الأسئلة. أبو بكر أحسنت، جزاك الله خيرا. قال: حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة، نعم أبو محمد هو صاحب السيرة، وسيرته أشاد بها الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكان بينه وبين ابن إسحاق ما تعلمون، فأشاد بسيرة هذا الإمام موسى بن عقبة، وذم سيرة ذاك الرجل، يعني ابن إسحاق رحمه الله تعالى ذمها، وأشاد بسيرة هذا الإمام، وكان بينه وبين ابن إسحاق ما بينه الأقران. فتكلم ابن إسحاق في مالك فقال: ائتوني بعلم مالك وأنا بيطره. فقال: بل بلغ مالك بهذا، نقل له بعض الناس كلام ابن إسحاق، فقال: دجال من الدجاجلة، دجال من الدجاجلة، تكلم فيه بشدة رحمه الله. وبقي في نفسه، ما بقي على ابن إسحاق، لأنه يقول: ائتوني بعلم مالك فأنا بيطره، وهذا ما يصلح. فلا شك بين مالك وبين ابن إسحاق من البون والفرق ما تعلمون. فمالك إمام أهل المدينة وإمام دار الهجرة، وجلالته معلومة عند الناس. وابن إسحاق من الأئمة رحمه الله، فتح الله عليه في السيرة، لكن دون مالك في الحديث والفضل. فابن إسحاق حسن الحديث ما لم يعنعن، ومالك إمام ولا يعرف بالتدليس. قال: عن سالم أبي النضر، وهو تفضل ابن أبي أمية أحسنت، عن بسر ابن سعيد مدني، عن زيد بن ثابت، نعم أبو سعيد سند، زيد بن ثابت أبو سعيد أو أبو خارجة الله أعلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال: حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليانيا. وهذه من الأدلة التي يعتمد عليها أهل السنة في صلاة التراويح جماعة أو صلاة قيام الليل جماعة، فإن صليت في أول الليل قيل لها تراويح، وإن صليت في آخر الليل قيل لها قيام الليل، هكذا اصطلاحهم في هذه الصلاة، وإلا هي كلها من قيام الليل، ومن كل الليل قد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وسطه وآخره فانتهى وتره في السحر. فلكن اصطلح الناس على أنها تراويح في رمضان يجتمع إليها أهل الإسلام ويفرحون بها فرحا شديدا، وتنشرح صدورهم بهذه الطاعة، ويقبلون عليها إقبالا جميلا، إقبالا جميلا يسر الناظر إليهم، وقد خرج عليهم عمر وفرح بذلك الإقبال الجميل رضي الله تعالى عنه، وهو أول من جمع بهم اعتمادا على الأصل الذي جاء في السنة، وهو هذا الذي بين أيدينا، أن رسول الله صلى بهم أياما، ترك ذلك للعلة التي ذكرت في الحديث خشية الفرض، فأصلها موجود وليست من البدع أبدا، ومن أراد أن ينسبها إلى البدع ما أصاب بل أخطأ، فهي إن قيل لها بدعة بدعة لغوية، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر عليها تركها، فجاء عمر وأحيى تلك السنة وصارت في عهده على المنوال الذي تعلمونه، فمن هذا الباب ممكن. أما أنها بدعة شرعية فكلا، ولا يجوز أن يقال أنها بدعة من حيث الشرع، هذا خطأ، بل هي سنة لها أصلها الذي ذكر في هذا الحديث، ولكن تركت خشية الفرض، ولله الحمد أهل السنة اعتنوا بها جدا، وأهل الإسلام على وجه العموم لهم عناية بصلاة التراويح، سواء كان أهل السنة وغير أهل السنة إلا الرافضة الأنجاس، فإنهم ليست لهم عناية بالعبادة أصلا، ليست لهم عناية بالعبادة أصلا، فما يصلون التراويح، مساجدهم مغلقة في رمضان ولا يعرفون شيء اسمه تراويح هذا، وأهل الإسلام مجمعون على التراويح، وهؤلاء ليسوا من أهل الإسلام أصلا، الرافضة. وأما الشيعة فهم كذلك أيضا ما يرون التراويح، وهم أهل بدع مبتدع ضلال، والرافضة زنادقة منحرفون زنادقة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير، وقد جاء العمري هذاك يصعده وكانت مساجدهم مغلقة، فنسأل الله أن يثيبه على أحياء السنة هذه، مساجدهم مغلقة ففتح مساجدهم وصلى الناس تراويح في رمضان، وكان من ضمن المساجد التي صليت فيها التراويح مسجد فليتة، وكان مغلقا لا يعرف التراويح، حتى جاء العمري هذا نسأل الله أن يجزيه خيرا وفتح تلك المساجد وصلى الناس فيها، وأخذ عليهم المساجد، بعض المساجد أخذه منها مسجد فليتة، مسجد كبير جدا وأخذه، لكن غيروه، ما يعجبهم هذا مثل هذا ما يعجبهم، غيروه مباشرة فترة هكذا جلس وبعدها غيروه، إلا أدب الشيعة، أدبهم أدبا عظيما وصاروا يخافون منهم، الرافضة والشيعة يخافون من العمري هذا، ونسأل الله السلامة. وكان يحضر ربما يأتي من غير أن يعرف إلى دماج، باعتبار ما قد سمع عن دماج وأن فيها وفيها، كما ذكر ذلك الشيخ العمري حفظه الله عبد الغني، وأنه أخبر بذلك وأننا أخبرنا بأن دماج فيها كذا وفيها كذا، فكان يأتي ليتأكد من هذه الأخبار التي يسمعها. قال فما أجد إلا واحد معه عود أو معه شيء من هذه الأشياء ما تنفع ولا تغني، لا تسمن ولا تغني من جوع، وين الأسلحة وين الدبابات وين الطيران وين الأشياء هذه، يعني متفجرة دماج متفجرة. فكان يحب أن يقف على الأشياء بنفسه، كان يأتي ويحضر ربما الخطب من غير أن يعرف ويقف على الحقيقة، وأحب دماج أهل دماج، ولا سيما حصل له من الآلام لما خرج أهل دماج من تلك البلاد. قال رحمه الله قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليانيا، فصلى بصلاته ناس من أصحابي، فلما علم بهم جعل يقعد، فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يأتي الكلام عن الحديث، قد تأخرنا وقت آخر إن شاء الله، تفضل يا أخي أذن. الذي يريد يتوضأ في حفظ الله.